إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فصل. وإن زوج الأبعد مع حضور الأقرب وسلامته من الموانع، أو زوج أجنبي، أو زوجت المرأة المعتبر إذنها بغير إذنها، أو تزوج العبد بغير إذن سيده، فالنكاح باطل في أصح الروايتين. ده المذهب، إن هو باطل فعلا لو إن الأبعد زوج دون إذن الأقرب، يعني الأب موجود والأخ موجود، هو الأخ زوجها دون إذن أبيها أو مع ممانعة أبيها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فهو عاهر، وفي لفظ: فنكاحه باطل. ولأنه نكاح لم تثبت أحكامه من الطلاق والخلع والتوارث، فلم ينعقد كنكاح المعتدة. والثانية: هو موقوف على إجازة من له الإذن، فإن أجازه جاز وإلا بطل، لما ذكرناه في تصرف الفضولي في البيع. يعني ده تخريج على تصرف الفضولي في الفضولي، ده اللي هو احنا قلنا ان هو باع بغير اذن صاحب الملك، قصوا عليه. فان اجازه جاز. ولما روى ابن ماجه ان جارية بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ان اباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. وقال: هذا حديث مرسل، رواه الناس عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكروا ابن عباس. فإن قلنا بهذه الرواية فإن الشهادة تعتبر حالة العقد، لأنها شرط له فتعتبر معه كالقبول، شرط حالة العقد، بمعنى أنه لو شهدوا بعد العقد مش هيتصح الشهادة، لازم الشهادة تكون إيه؟ حالة العقد. فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم على أن تبقى معه أو أو أو تنفصل. في مشكلة في الانفصال؟ ما فيش مشكلة. طب في البقاء معها في مشكلة؟ أجاز الأول برضاها، وإن رفضت لها حق الرفض، صح؟ طيب. مش هتبقى زيها يعني. بص، الولي شرط، صح؟ والشهادة شرط. طب هل الشهادة بقى لو فرضنا ان احنا عقدنا بدون شهود وجينا خدنا شهود بعد كده، هل تصح كالولي؟ يعني لو خدنا بهذه الرواية ان هو صحة اذن الولي بعد العقد، هل ناخد برضو بصحة الشهادة بعد العقد؟ لا، لانها شرط له فتعتبر معه. جميل. لا، الاول اذن الولي. ويكفي في إذن المرأة النطق أو ما يدل على الرضا من التمكين من الوط والمطالبة بالمهر والنفقة بكرا كانت أو ثيبا، لأن أدلة الرضا تقوم مقام النطق به، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة: إن وطأك زوجك فلا خيار لك. ضعيف. في رواية تانية: إن قربك زوجك فلا خيار لك. فإن زوجت المرأة نفسها أو زوجها طفل أو مجنون أو فاسق فهو باطل، لا يقف على الإجازة، لأنه تصرف صادر من غير أهله. هنا بقى مسألة ثالثة، إن هي في الأول تزوجت بالولي الأبعد، هنا زوجت نفسها، فما فيهاش روايتين دي بقى، خلاص ده النكاح باطل قولا واحدا، لأنه تصرف صدر من غير أهله. وذكر أصحابنا تزويجها لنفسها من جملة الصور المختلف في وقوفه بإذن وليها يعني. والأولى أنها ليست منها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة زوجت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. ولأنه تصرف لا لو قارنه الإذن لم يصح، فلم يصح بالإذن اللاحق كتصرف المجنون. قارنه الإذن يعني فرضنا وليها قال لها روحي جوزي نفسك، عند الحنابلة لا يصح. فصل. ولكل واحد من الأولياء, أن يوكل في تزويج موليته فيقوم وكيله مقامه حاضرا كان الموكل أو غائبا. يعني لا يشترط حضور الوكيل الولي, إنما يجوز له أن يوكل أو يأذن. ولا يعتبر إذن المرأة في التوكيل لأنها مش أصيلة, الولي هو الذي يوكل. وخرج القاضي ذلك على الروايتين في توكيل الوكيل من غير إذن الموكل, وليس كذلك, فإن الولي ليس بوكيل للمرأة ولا تثبت ولايته من جهتها, فلم يقف جواز توكيله على إذنها كالسلطان, ولأنه ولي في النكاح فملك الإذن فيه من غير إذنها كالسلطان. ويجوز التوكيل في التزويج مطلقا من غير تعيين الزوج. يعني الأب يقول لواحد بنتي أمانة في رقبتك, زوجها لمن تراه بدون تعيين حد, لأنه إذن في التزويج فجاز مطلقا كإذن المرأة. ويجوز التوكيل في تزويج معين, يقول له أنا وكلتك في أنك تزوج ابنتي لفلان, ماشي. واختلفت الرواية هل تستفاد ولاية النكاح بالوصية. يعني لو فرضنا واحد بيموت ووصى واحد وقال له أنت وصيي على ابنتي, هل تنتقل الولاية إليه؟ المذهب على أنها تستفاد ولاية النكاح بالوصية إذا نص على التزويج, ده المذهب. خلاص, لو قال له زوج ابنتي, وصيتي لك أن تزوج ابنتي, المذهب كده. وهذه المسألة من مفردات المذهب على روايتين ذكرناها في الوصية. ولا يصير وصيا في النكاح بالوصية إليه في المال لأنها إحدى الوصيتين فلم تملك بالأخرى كالأخرى. طيب ماشي, يبقى احنا كده اتفقنا ان انحصر الخلاف في ان هو لو وصى بان هو ايه تبقى وصى في التزويج, نص في الوصية على التزويج. فصل. واذا لم يكن للمرأة ولي ولا للبلد قاض ولا سلطان, هنا دلوقتي ملهاش ولي ولا في البلد قاضي يزوجها ولا سلطان حاكم يزوجها. نص أحمد عن أحمد ما يدل على أنه يجوز لها أن تأذن لرجل عدل يحتاط لها في الكفء والمهر ويزوجها, فإنه قال في دهقان يعني رئيس قرية, يعني عمدة دهقان قرية, يزوج المرأة إذا لم يكن في الرستاق قاضي. الرستاق يعني إيه؟ البلد يعني. إذا احتاط لها في الكفء والمهر. ووجه ذلك أن اشتراط الولي هنا يمنع النكاح بالكلية, فوجب ألا يشترط في مسألة الإيه؟ فقدانه. وعنه لا يصح إلا بولي لعموم الخبر. طب الرواية التانية دي حيقف في النكاح, نساء أسلموا وليس لهن أولياء, لا أب ولا عم ولا خال ولا حد خالص, والتجأوا إلى قرية, مين اللي زوجهم؟ رئيس القرية هو وليهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له, وهي لا ولي لها, وهذا يقوم مقام السلطان في العدل والاحتياط. فصل. وإذا أراد ولي المرأة تزوجها كابن عمها أو مولاها جعل أمرها إلى من يزوجها منه بإذنه, هو وليها ابن عمها, يعني أبوها مات وأخوها مات وعمها مات ولم يبقى إلا ابن عمها, وهو عايز يجوزها, هو عايز يتجوزها, خلاص هو وليها وأراد أن يتزوجها, يعمل إيه؟ جعل أمرها إلى من يزوجها, مش هو هيجوزها لنفسه بقى, بإذنها. يقول لها أنت راضي أن أنا أجوزك يعني تالت؟ آه. نقول طيب نختار واحد هو اللي هيبقى إيه؟ وليك. لما روي أن المغيرة بن شعبة أمر رجلا أن يزوجه امرأة المغيرة أولى بها منه, يعني هو وليها, ذكره في البخاري معلقا وهو صحيح, ولأنه وليها فجاز أن يتزوجها من وكيله كالإمام, فإن زوجها نفسه بإذنها. قال لها طيب بقى إيه, هزوجك انت راضيه بالجواز؟ تقول له اه. طب قول هو يقول القبول الاول, هي اللي تقول زوجتك نفسي وهو يقول قبلت، أو هو يقول لنفسه زوجت موليتي لنفسي، وبعدين يسكت وبعدين يقول قبلت. الإجابة والقبول منه هو، خلاص. فإن زوج نفسه بإذنها ففيها روايتان، إحداهما لا يجوز لحديث المغيرة، ولأنه عقد ملكه بالإذن، فلم يجوز أن يتولى طرفيه كالوكيل في البيع، وكيل في البيع البائع والمشتري، وكيل البائع وهو المشتري. ينفع يشتري من نفسه، يدي لنفسه الفلوس وهم جا واخد من نفسه الايه الحاجه، فبيقول دي ما تنفعش. الطرفين مقابل ان هو يبقى وكيل. هنصطدم في احاديث لا تباع السلع حيث تبتاع قبل ان يحوزها التجار والارحال، بيقول لك انا البائع وانا المشتري. طيب هو ينفع يشتري من نفسه؟ طيب يعني الضمان انتقل، هينتقل ازاي؟ هو انا الضامن لا، هيبقى فيها مشاكل. والثانيه يجوز لما روي عن عبد الرحمن بن عوف انه قال لام حكيم ابنه قارض: اتجعلين امرك الي؟ قالت: نعم. فقال: قد تزوجتك. وايضا صحيح. ولانه صدر الاجاب من الولي والقبول من الاهل فصح، كما زوج الرجل عبده الصغير لأمته. وإن قال السيد: قد أعتقت أمتي. هو الراجح الثاني أنه يجوز أن يزوج نفسه بخلاف البيع، وهنا أسعى البيع، بس البيع هيبقى فيه مشاكل تانية. طيب حديث المغيرة، حديث المغيرة ما منعش غيره، هو عمل كده بس ما منعش التاني، يعني فإن فعل فهو أفضل. واضح؟ يعني المغير عمل إيه؟ خلي الواحد يجوزه لإيه؟ لوليته. طب لو ما خلاش، ما جاش في الحديث إن هو إيه؟ يمنع ذلك. إنما الحديث الثاني بتاع ابنة قارض واضح فيه إن هو فيها نص على ذلك. وإن قال السيد: قد أعتقت أمتي وجعلت عتقها صدقها، أو قال: قد جعلت عتق أمتي صدقها، ففيه روايتان، إحداهما يصح العتق والنكاح، ويصير عتقها صدقها، لما روى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صدقها. ده المذهب. وفي رواية: أصدقها نفسها. والثانية: لا يصح حتى يبتدئ العقد عليها بإذنها. ده قول أبو حنيفة ومالك والشافعي، واختاره ابن حامد والقاضي وأبو الخطاب وابن عقيل. والمذهب من المفردات، المذهب الأول اللي هو الرواية الأولى أنه يصح، ده من المفردات. القول الثاني معناه إيه؟ معناه أنه يعتقها وبعد ما يعتقها يعمل عقد الزواج، لأنه لم يوجد إيجاب ولا قبول فلم يصح العقد، كما لو كانت حرة. فعلى هذا ينفذ العتق وعليها قيمة نفسها، لأنه إنما اعتقها بعوض لم يسلم له، ولم يمكن إبطال العتق فرجعنا إلى القيمة. يعني قال لها: أنت حرة وعتقك صداقك. تقول كده هي بقت حرة وهي إذنها، لو ما وفقتش إذنها والعقد باطل. وإما أن تتزوج ويجعل المهر كما ذكر، أو تدفع قيمة نفسها ليه. ولا يجوز لأحد أن يتولى طرفي العقد غير من ذكرنا، إلا السيد يزوج عبده من أمته، فإن كان وكيلا للزوج والولي، أو وكيلا للزوج وليا للمرأة، وكيلا للولي وليا للزوج، ففيه وجهان بناء على ما ذكرنا في الوكيل في البيع. فصل. الشرط الثاني من شرائط النكاح أن يحضره شاهدان. ده مذهب الجمهور خلافا لمالك، أصحاب الرأي والشافعي وأحمد قالوا باشتراط الشهود خلافا لمالك، لم يشترط الشهود، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، رواه الخلال وسنده صحيح. مالك وعن عائشة الإعلان يكفي عنده. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخلاف في أصل العقد لازم، وإحنا قاعدين يبقى فيه شهود. قال لابد في النكاح من أربعة: الولي والزوج والشاهدان، رواه الدارقطني وسنده ضعيف. وعن أحمد أن الشهادة ليست شرطا فيه لقول مالك بقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وتزوجها بغير شهود، ولأنه عقد معاوضة فلم تشترط الشهادة فيه كالبيع. خلاص، هو أسهل عقود المعاوضة، ولكن هو النكاح يفارق عقد المعاوضة بأنه لا يقصد به العوض، غير أنه يترتب عليها أشياء كالنسب، ويترتب عليها أشياء كالحمل والرمي بالزنا. يعني لو تزوجها سرا وحملت وتبرأ منها، هي تعمل ايه؟ ويشترط في الشهود سبع صفات. هنا بقى صفات الشهود، زي ما قال صفات الولي قال صفات الشهود. احدها العقل، لان المجنون والطفل ليس من اهل الشهادة. خلاص، لا، تزويج صفية ليه حاجة خاصة؟ اذا كان ملك نفسه بيقول ان الزواج ده باطل، صح؟ بيستشهد بيه ليه؟ مش احنا قلنا اللي فات اهو، لو قال لها عتق، زي النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفية ايه؟ قال اعتق صفية وجعل عتقها صدقة. الامام مالك قال صح العتق ولم يصح الزواج، صح؟ طب يستشهد بيه ليه هنا وبيجعله هنا حجة؟ ان كان عندك الزواج صحيح هتصحح الامر ده، وهيبقى ده خاص بالايه؟ بالعتق، مسألة خاصة بالعتق لأنه وليها، واخد بالك؟ طب الحاجة التانية، لو إن ده وكان كمان من غير إيه؟ من غير صيغة، فإن كنت هتصححه من غير صيغة يبقى تصححه من غير شهود. طيب لو قلت لا مش صحيح، يبقى أنت مش هينفع تستشهد به هنا، لأن أنت عندك النكاح ده باطل. فهمت؟ لا، ده شيء خاص لا يحتاج إلى شهود ولا ولي ولا صيغة. لو قال لها نفس الصيغة، أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، هل ده يصح الزواج ولا لا؟ المذهب على أنه يصح الزواج من غير صيغة ولا شهود. خلاص، يبقى دي خاصة بالسيد لأمتي، حتى قال وإن قال السيد قد أعتقت أمتي وجعلت عتقها صدقها، صح؟ يبقى ما ينفعش نستدل بيه، لان ده مش ايه؟ مش زواج كما يريد الامام مالك. مش النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر اخذها، صح؟ وبعدين لما اخذها كانت اما عنده، وبعدين اعتقها وجعلها صدقها. ويشترط في الشهود سبع: العقل، لأن المجنون الطفل، والطفل ليس من أهل الشهادة. الثاني السمع، لأن الأصم لا يسمع العقد فيشهد به. النطق، لأن الأخرس لا يتمكن من الأداء. الرابع البلوغ، لأن الصبي لا شهادة له، وعنه أن ينعقد بحضور مراهقين، المراهق اللي هو لسه ما بلغش، بناء على أنهما من أهل الشهادة، والأول أصح أنه لازم يبقى بالغ. الخامس الإسلام، ويتخرج أن ينعقد نكاح المسلم للذمية بشهادة ذميين، بناء على قبول شهادة بعضهم على بعض، والأول المذهب. يعني فرضا أن احنا ايه؟ نصارى، ناس نصارى، وانا تزوجتها، جي المأذون قال لوليها زوجتك ابنتي فهو قبلت، واللي قاعدين كلهم نصارى، يصح العقد؟ لا. فهنا بيقول المذهب على انه لا يصح، بس يتخرج رواية على أنه نكاح المسلم بالذمية بشهادة ذميين، بناء على قبول الإشهاد بعضهم على بعض، لأن لما يجي يشهدهم هيشهدوا إيه؟ بعضهم على بعض، فتصح شهادتهم لنفسه. والأول المذهب أن لازم يبقى فيه مسلمين، لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والسادس العدالة للخبر، وعنه ينعقد بحضور فاسقين أو فاسقين، لأنه تحمل فلم تعتبر فيه العدالة كسائر التحملات، والأول أولى. ده المذهب أنه لازم يبقى شاهد عدل للخبر، ولأن من لا يثبت النكاح بقوله لا ينعقد بشهادته كالصبي، إلا أننا لا نعتبر العدالة باطنا، ويكفي أن يكون مستور الحال ظاهره عدل. وكذلك العدالة المشروطة في الولي، لأن النكاح يقع بين عامة الناس في مواضع لا تعرف فيها حقيقة العدالة، فاعتبار ذلك يشق. السابع الذكورية، وعنه ينعقد بشهادة رجل وامرأتين، لأنه عقد معاوضة أشبه البيع، والأول المذهب لازم رجلين. لما روى أبو عبيد في الأموال عن الزهري أنه قال: مضت السنة ألا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق، وهل يشترط عدم العداوة والولادة، وهو ألا يكون الشاهدان عدوين للزوجين أو لأحدهما، ولا ابنين لهما أو لأحدهما على وجهين، والمذهب على أنه ينعقد بحضور عدوين ولا ينعقد بحضور ابنين. الشهادة الأب لابنه الأئمة الأربعة لأنهم يمنعوها، ورجح ابن القيم على أنه إيه تصح لو كان الأب عدل، وراجح أنها لا إيه لا تصح. شهادة الأب لابنه أو الابن لأبوه، قرابة تهمة، القرابة تهمة، تهمة حتى لو كان عدل. لو شهد ضده هتقبل شهادته، ولا تشترط الحرية ولا البصر، لأنها شهادة لا توجب حدا، فقبلت شهادتهما فيه كالشهادة عليه بالاستفاضة، ويعتبر أن يعرف الضرير المتعاقدين ليشهد عليهما بقولهما. وهل يشترط كون شاهد من غير أهل الصنائع الزرية أو الرديئة كالحجام ونحوها، على وجهين بناء على قبول شهادتهم. والراجح أنهم لو كانوا عدل تقبل. فصل. الشرط الثالث من شرائط النكاح تعيين الزوجين، لأن المقصود بالنكاح أعينهما، فوجب تعيينهما، فإن كانت حاضرة فقالت زوجتك هذه صح، لأن الإشارة تكفي في التعيين، فإن زاد على ذلك فقال ابنتي أو فاطمة كان تأكيدا، وإن سماها بغير اسمها صح، لأن الاسم لا حكم له مع الإشارة، فأشبه ما لو قال زوجتك هذه الطويلة وهي قصيرة، يعني هو ما قالش اسمها بس شاور عليها ودلح، ماشي اسمها ليلى مثلا وهي واقفة جنبه، قال زوجتك لولو هذه، أو ذكرها بغير اسمها، ما دام شاور عليها وقال هذه خلاص تنفع لحصول التعيين. وهي قصيرة، وإن كانت غائبة فقال زوجتك ابنتي وليس له غيرها صح، لحصول التعيين بتفردها بهذه الصفة المذكورة. فإن سماها باسمها أو وصفها بصفتها كان تأكيدا، وإن سماها بغير اسمها صح أيضا، لأن الاسم لا حكم له مع التعيين فلا يؤثر الغلط فيه. وإن كان له ابنتان فقال زوجتك ابنتي لم يصح حتى يسميها أو يصفها بما تتميز به، لأن التعيين لا يحصل بدونه. فإن قال ابنتي فاطمة أو ابنتي الكبرى صح لأنها تعينت به، وإن نوي ذلك من غير لفظ لم يصح، لأن الشهادة في النكاح شرط ولا تقع إلا على لفظ ولا تعيين فيه. هم على الاثنين عارفين مين الزوج، وقال زوجتك ابنتي، والتاني يقول قبلت، وكل واحد فيهم فاهم مين العروسة، بس الشهود إيه عارفين حاجة؟ مش عارفين. المأذون اللي قاعد عارف حاجة؟ مش عارف. إنما في الزواج اللي احنا فيه ده الصورة دي مش متصورة، لأنه بياخد صورة العروسة وبطاقتها وبيبصمها، يعني مش طالعة هي مراته، إلا في حالة واحدة بس لما بتبقى توأم مع واحدة، ممكن يجيب صورتها وصورة أختها الاتنين واحد، هما الاتنين اتصوروا بنفس الطريقة، والبصمة مش هيقارنوها إلا عند الاختلاف، بس رقم البطاقة مختلف. قول الإمام مالك بأن الشهود ممكن يبقوا فاسقين ولا ويصح بلا ولي، قول يفسد المجتمع، صح؟ صح ولا لا؟ واحد صايع جي عمل ايه مع شاف واحدة، وبعدين ايه اصحابه اللي زيه راحوا شاهدوا ليه شهودهم، وابوها مش عارف، على قول الإمام مالك ينفع؟ بس احنا اشترطنا الولاية. طيب جميل، او اشترطنا الولاية ليه؟ عشان حديث النبي. طيب ما يعودينا فين حديث النبي؟ لا صح الا بشاهدي عدل، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال عدل، يبقى لازم وجود لازم عدول. إنما إحنا ممكن نوسع في العدالة. ماشي. نجيب شهود كتير ونريح نفسنا. يعني كتب الكتاب ده لما بنعقد نجيب الناس كلها ويعقدوا في المسجد تاني. يعيدوا تاني في المسجد. حيث إن الشهود على العقد كتير يبقوا كتير. عشان نخرج من الصورة دي. أو نجيب اتنين عدول. إن لم يوجد إلا شاهدي يقبل تقبل شهادتهم ماشي. لأن المقصود لو انتفش العدول لو انتفت العدول هيقف مصالح الشريعة. فبنعمل إيه؟ إن إحنا اللي يسير به الشرع نمشي. ما دام النكاح ده مش هيثبت إلا بوجود الناس الاتنين دول وشهدوا وتقبل شهادتهم يبقى مش مردودة لشيء معين خلاص. عند الإمام مالك يكتفي بس في شرط الشرع النبي صلى الله عليه وسلم قال شاهدي عدل فلا يصح لأن الشهود هيشهدوا على أمور خاصة غير موجودة في الإعلام. الست دي جوزت علقنا زينة واتجوزت جوزت مين المهر كان على كام اتجوزت إزاي طبعا مش في شهود زوجتك ابنتي واتفقوا على المهر امام الشهود بحيث ان هم لما يشهدوا ينقلوا شيء. انما لو احنا عملنا اعلام الشارع كله هيجي يشهد اتجوزت طب اتجوزت مين فلان والله ده كانت متقدم لها واحد والتاني يقول لا اصوات اتفسخت هيحكوا قصص. بس حكايه المهر دي ما بيبقوش عارفين الشهود الوضع المهر المسمى يقول المهر المسمى يشهدوا على انه في مهر مسمى. انما ممكن يقولوا لا اصلا تزوجت بلا مهر. في فرق بين مهر مسمى وبلا مهر. المهر المسمى بيبقى مسمى سابق العقد. يقول على المهر المسمى بيننا يعني احنا سمينا مهر بيننا وخلصناه وانتوا شهدتوا على ان فيه مهر متفق فيه. هو القاضي بقى لما يختلفوا في المهر المختلف هيجيب لنا دليل. هو بيقول لا على 10,000 والتاني يقول 20,000. ابو 20,000 هيجيب ايه دليل لان هو مدعي. لا الإعلان يثبت العقد يثبت إنها اتجوزت. أنا قصدي لو ما حصلش فيه شهود وحصل بعد كده إعلان هل العقد لا مش هيصح لأن الإعلان بقول لك ما بيشهدش على خصوصية العقد. ماشي. طب أنا هقول لك على حاجة علق زينة كده على على على على بيت واحد ماشي وسيب الناس تتكلم شوف بقى ايه هو مش جواز ولا حاجه ماشي واحد نجح وعلقه زين الام اتجوزت وابوها اتطلق واتجوز والبنات كلهم اتجوزوا والواد اتجوز هتلاقي قصص بقى صح وهو اصلا كان الواد نجح. فتعليق الزينه والاشهار ما بيبقاش على خصوصيه العقد. يعني هي اتجوزت اتجوزت واحد عنده 3 بنات واحده منهم اتجوزت مين اللي اتجوزت هيسالوا بعض في الشارع مين اللي اتجوزت صح. وان خطب الرجل امراه فزوج غيرها لم ينعقد النكاح لانه ينوي. بص في الخطوبه طلعوا له واحده ماشي. في الجواز في كتب الكتاب طبعا هي مش موجوده وضحكوا عليه قالوا ده هي اسمها فاطمة وهي ما اسمهاش ايه فاطمة. في كتب الكتاب قالوا ده احنا اتزوجها فاطمة طلعوا لي فاطمة طلعوا له واحدة تانية. يا اخوان انا متجوز فاطمة مش دي. فبيقول ان العقد مش هيصح لان ايه تعيين شرط. فان خطب امرأة رجل امرأة بيحصل احيانا في هي بتبقى نكت بس في الحقيقة هي يعني بتحصل يجوز الكبيرة قبل الصغيرة ان كان عجبك لم ينعقد النكاح لأنه ينوي القبول لغير ما وقع فيه الإجاب فلم يصح. كما لو قال قد زوجتك ابنتي فاطمة فقال قبلت تزويج عائشة فإن كان له ابنتان كبرى اسمها عائشة وصغرى اسمها فاطمة فقال زوجتك ابنتي عائشة فقبله الزوج ينويان الصغرى وهي كبيرة لم يصح لأنهما لم يتلفظا بما تقع الشهادة عليه ولم يذكر المنوية بما تتميز به وإن نوى أحدهما الكبرى والأخرى الصغرى لم يصح لأنه قبل النكاح في غير ما من وقع عليه الإجاب. ولو قال زوجتك حمل امرأتي لم يصح لأنه لا يثبت لها حكم البنات قبل الولادة ولا يتحقق كونها بنتا. التزويج احنا قلنا ايه في الولاية في مسألة الإجبار جاي ماشي ولا يتحقق كونها بنتا. وإن قال إذا ولدت زوجتي بنتا زوجتكها كان وعدا لا عقدا لأن النكاح لا يتعلق على شروط. قال له عم أنا نفسي نسبك. قال له بص أنا مراتي حامل لو طلعت بنت تبقى من نصيبك. طبعا ده مش جواز. الشرط الرابع التراضي من الزوجين أو من يقوم مقامهما لأن العقد لهما فاعتبر تراضيهما به كالبيع. فإن كان الزوج بالغا عاقلا لم يجد بغير رضاه وإن كان عبدا لم يملك السيد إجباره عليه لأنه خالص حقه وهو من أهل مباشرته فلم يجبر عليه كالطلاق. وإن كان العبد صغيرا فلسيده تزويجه لأنه إذا ملك تزويج ابنه الصغير فعبده أولى. قال أبو الخطاب ويحتمل ألا يملكه أيضا قياسا على كبير. ابنه عيل يعني عبده عيل صغير فهو أذن له في التزويج يصح التزويج. ويملك الأب تزويج ابنه الصغير الذي لم يبلغ. ده في الشرح الكبير ألا نعلم في ذلك خلافا لما روي عن ابن عمر أنه زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد فأجازاه جميعا رواه الأثرم. ولأنه تصرف في ماله بغير توليته فملك تزويجه كابنته الصغيرة. وسواء كان عاقلا أو معتوها لأنه إذا ملك تزويج العاقل تزويج العاقل فالمعتوه أولى. في في في في في الإنصاف أن جاء في فصل في تزويج أولاده الصغار قال إن فيها 10 مسائل ماشي هقولهم هقراهم بس كده عشان إيه لو كده. أول مسألة أولاده الذكور العقلاء الذين هم دون البلوغ والكبار المجانين يجوز الإجبار فيه. الذكور العقلاء البالغين ليس له الإجبار إلا السفهاء ففيه وجهان الأولى الإجبار. الثالث ابنته البكر دون 9 سنين له الإجبار إجماعا. ابنته البكر دون البلوغ ولها 9 سنين له الإجبار على الصحيح من المذهب والرواية الأخرى. الخامس البكر البالغة له إجبارها في أصح الروايتين. السادس البكر المجنونة له إجبارها على الصحيح. السابع الثيب المجنونة الكبيرة له إجبارها على الصحيح. الثامن الثيب العاقلة دون 9 سنين له إجبارها على الصحيح. التاسع الثيب العاقلة التي لها 9 سنين فأكثر ولم تبلغ ليس له إجبارها في أصح الوجهين أو الروايتين. أما مالك وأبو حنيفة قالوا يجوز إجبارها. الثيب البالغة العاقلة ليس له إجبارها في قول عامة أهل العلم إلا الحسن وهو شاذ. ويملك الأب أيضا تزويج ابنه البالغ المعتوه. هو بقى 10 مسائل دول هيجيبهم ماشي. احنا دلوقتي ما اتكلمناش غير ايه الابن الصغير يجوز الإجبار بالإجماع. البكر يجوز الصغيرة دون البلوغ بعد كده ما ينفعش. بالنسبة لإجبار البنات في بكر وثيب قبل البلوغ وبعد البلوغ. البكر قبل البلوغ يجوز بعد البلوغ لا يجوز. الثيب لا يجوز إجباره بعد البلوغ وقبل البلوغ يجوز. ابنته البكر الثيب العاقلة المجنون كله يجوز إجباره لأنه هو أصلا ماشي. الثيب البالغة الثيب العاقلة الثيب العاقلة دون 9 سنين له إجباره صغيرة لأنها كالمجنون. كل الصغير ده كالمجنون. اتجوزت قبل كده وطلقت ماشي. هو بيضربوا مثائل ربما تحصل. ويملك الأب أيضا تزويج ابنه البالغ المعتوه وفي ظاهر في ظاهر كلام أحمد والخلق لأنه غير مكلف فأشبه الصغير. وقال القاضي لا يجوز تزويجه إلا إذا ظهر منه أمرات الشهوة باتباع النساء ونحوه. وقال أبو بكر لا يجوز تزويج أبو بكر غلام الخلال بحال لأنه رجل فلم يجوز تزويجه بغير إذنه كالعاقل والأول أولى. لأنه إذا جاز تزويج الصغير مع عدم حاجته إليه إلى قضاء شهوته وحفظه عن الزنا فالبالغ أولى. ولا يجوز تزويجه إلا إذا رأى وليه المصلحة في تزويجه لاحتياط لاحتياجه إلى الحفظ والإواء أو قضاء الشهوة ونحو ذلك. فأما من له إفاقة في بعض أحيان فلا يجوز إجباره على النكاح لأنه يمكن استئذانه يعني بيجي له حالات يعني. وصي الأب كالأب في تزويج الصغير والمعتوه. لأنه نائب عنه فأشبه الوكيل. ولا يملك غير الأب ووصيه تزويج صغير ولا معتوه، لأنه إذا لم يملك تزويج الأنثى مع قصورها فالذكر أولى. وقال ابن حامد للحاكم تزويج المعتوه الذي يشتهي النساء، لأنه يلي ماله فملك تزويجه كالوصي. وقال القاضي له تزويج الصغير لذلك، ولا يجوز إلا إذا رأى المصلحة في ذلك لأنه ناظر له في مصالحه وهذا منها، فأشبه عقده على ماله. أما المرأة فإن السيد يملك تزويج أمته بكرا كانت أو ثيبا بغير رضاها، لأنه عقد على منافعها فملكه كإجبارها. وأما الحرة فإن الأب يملك تزويج ابنته الصغيرة البكر بغير خلاف، ده بالإجماع خلاص. نقل هذا الإجماع ابن المنذر، سواء بعد 9 سنين أم قبل 9 سنين إلى البلوغ على المذهب. وعنه لا يجوز إجبار بنت 9 سنين، اختاره ابن تيمية. لا يجوز إجبار بنت 9 سنين، يعني بلغت 9 سنين حتى لو لم تبلغ عنده إيه؟ طيب، لأن أبو بكر الصديق رضي الله عنه زوج عائشة وهي ابنة 6 ولم يستأذنها، متفق عليه. وروى الأثرم أن قدامة ابن مضعون تزوج ابنة الزبير حين نفست، يعني هي لسه إيه قبل 40 يوم. ولا يملك قبل ما هي نفست، يعني هي لسه نفسة، شوف تزوجها يعني عند 40 يوم تزوجها وصح الزواج، تزوجها بعقد كتب كتابي يعني. ولا يدخل بها إلا إذا أطاقت الوطأ. ولا يملك تزويج ابنته الثيب الكبيرة إلا بإذنها، خلاص هو بيجيب الحاجات الخلصانة الأول. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها، رواه مسلم وأبو داود. وروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس الولي مع الثيب أمر. طب في البكر البالغة روايتان، إحداهما له إجبارها، وهذا هو المذهب اختاره ابن قدامة ومالك والشافعي. لما روى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها صمتها. وإثباته الحق للأيم على الخصوص يدل على نفي عن البكر. مفهوم الكلام إيه؟ الأيم أحق بنفسها يعني البكر إيه؟ أحق بنفسها بتتفهم منها أنها أحق بنفسها في تزويج نفسها. لا، الحديث لو كمل هتفهم الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر. لا، في أحق بنفسها في الإذن. الثانية لا يجوز، ده اختيار شيخ الإسلام تيمية وأبو بكر وأصحاب الرأي، وده الراجح. لا يجوز إلا بإذنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله فكيف إذنها؟ قال أن تسكت، متفق عليه. وأما الثيب الصغيرة ديت احنا اتفقنا أنها تكون عاقلة، ماشي، وجهان، أحدهما الصغيرة اللي هي لم تبلغ وإن كان بلغت 6-9 سنين، لا يجوز تزويجها لعموم الأحاديث فيها، وده المذهب وده اختيار ابن قدامة، ان لازم ايه تستأذن. والآخر يجوز تزويجها لأنها ولد صغير فملك الأب تزويجها كالغلام، والثيب هي الموطوءة في فرجها. والراجح انه لا يجوز للقول المذهب يعني إلا بإذنها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها، وهي دخلت في الكلام. والثيب معنى الثيب يعني الثيب هي الموطوءة في فرجها حلالا كان أو حراما، لأنه لو أوصي للثيب بوصية دخل فيها من ذكرنا، ولا تدخل في وصية الأبكار. ووصى الأب ووصي الأب إذا نص على التزويج كالأب لأنه قائم مقامه. فأما غيرهما فلا يملك تزويج كبيرة إلا بإذن غيرهما، يعني غيرهما اللي هم مين؟ غير الأب ووصيه، لا يملك تزويج أحد كبيرة إلا بإذنها، جدا كان أو غيره. الجد ليس له الإجبار، ده المذهب. إنما شيخ الإسلام تيمية قال إنه كالأب، يأخذ جميع أحكام الأب، والراجح أن الأب بخلاف الجد، ولأنه قاصر عن الأب فلم يملك الإجبار كالعم. وفي الصغيرة ثلاث روايات، ده اللي هو الإجبار الكبير. أما في الصغيرة فيها ثلاث روايات، إحداهن ليس لهم تزويجها، لما روي أن قدامة بن مضعون زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر، فرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها، والصغيرة لا إذن لها، والثانية لهم تزويجها ولها الخيار إذا بلغت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، دلت بمفهومها أن له تزويجها إذا أقسط لها، وقد فسرته عائشة بذلك. والثالثة لهم تزويجها إذا بلغت تسعا بإذنها، ودار المذهب ولا يجوز قبل ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها، رواها أبو داود. وجمعا بين الآية والأخبار، وقيدنا ذلك بابنة تسع، لأن عائشة رضي الله عنها قالت إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة، وروي ذلك مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولأنها تصلح بذلك للنكاح وتحتاج إليه فأشبهت البالغة. والراجح أنهم ليس لهم إلا إذا بلغت، لأن الأب نفسه ملوش أنه يعمل كده، على الراجح ملوش أنه يزوجها وهي صغيرة. لا، الأب بس ولا ليه كده، وغير الأب لا. وروي ذلك مرفوعا، وإذن السيب الكلام، وإذن البكر الصمات أو الكلام في حق الأب وغيره، لما تقدم من الحديث، وصريح في الحكم. وروى عدي الكندي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الثيب تعرب عن نفسها والبكر رضاها صمتها، رواه الأثرم وابن ماجه ضعيف، بس الأحاديث التانية تغني عنه يعني. ولا فرق بين الثيوبة بوطئ مباح أو محرم لشمول اللفظ لهما جميعا. الشرط الخامس الإجابة القبول، ده بقى نخليه المرة الجاية إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.